انت بتفسرها على انها ايه؟ شر. انما هي مرادات الله فيها الخير. ولذلك اعطانا بالغلام اللي قتله، مش كده؟ العبد الصالح عمل ايه؟ حتى اذا ايه لقي غلاما فقد له، قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا ايه نكرا، قال الم اقل لك انك لم تستطع معي. ده الغلام ده ابواه مؤمنين، فاريد ان يحتفظوا بالايمان لانه كانوا هيفتنوا فيه، هيفتنوا فيه ويرتشوا عشان خاطره ويسرقوا عشان خاطره ويغرهم ويكفرهم وتبقى مصيبتهم سودي. فانا خدته الولد الى الجنه فقط، لانه قبل التكليف يبقى من صالحه هو ومن صالحكم انتم. خلاص، يبقى المؤمن بيستقبل الايه؟ الاحدث محسودا يستقبل الحدث بان هذا امر اراد، وهب ان انسانا جاء بسيف فقتلني، ماذا يكون الموقف؟ ولا شيء ابدا. يبقى اذن الاسباب ماديه مرئيه او غيبيه مؤمن بها من الايمان يجب ان تحترم اقضيتها. والى لقاء اخر ان شاء الله.